إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الناظم رحمه الله مقدمة في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف، وقال رحمه الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. اعلم فعل أمر، اعلم علم يقين، هديت جملة دعائية، أنه الأمر والشأن جاء الخبر أي الحديث عن النبي المقتفى المتبع خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين المصنف رحمه الله أن كتابه هذا يشتمل على 6 أبواب ومقدمة وخاتمة، فقال: نظمتها في سلكها مقدمة و6 أبواب كذاك خاتمة. والمقدمة اسم فاعل من قدم بمعنى تقدم، وهي مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة العلم ما يتوقف الشرع فيه عليها كمعرفة حده ورسمه وموضوعه وغايته، ومقدمة الكتاب تقال لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود منه لارتباط لها به وانتفاع بها فيه، وما ها هنا من هذا القبيل. فقد أتى بهذه المقدمة كما وعد بذلك فيما سبق من نظمه في قوله: نظمتها، يعني المنظومة التي نظمها في علم التوحيد، نظمتها في سلكها مقدمة و6 أبواب كذاك خاتمة. المقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: علم، يعني علم يقين بجزم لا شك فيه ولا ريب يعتريه. هديت جملة معترضة دعائية، يعني وفقت للخير وعلمته. أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة كل قول يحتمل الكذب والصدق لذاته، يعني بقطع النظر عن قائله، لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله، ونحن نتكلم باعتبار القول لا باعتبار القائل. قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الصدق باعتبار المخبر به. فلو قال إني رسول الله فهذه الكلمة خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن باعتبار القائل لو قال ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان صدقا لا يحتمل الكذب، ولو قاله مسيلمة الكذاب لكان كذبا لا يحتمل الصدق، فهذا باعتبار القائل أو باعتبار المخبر به. وأما الخبر باعتبار ذاته فإنه يحتمل الصدق والكذب لذاته. والخبر في الاصطلاح ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقرير. قوله جاء الخبر عن النبي، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر الكلام عن أصله في الاشتقاق، وأنه صالح للوجهين، صالح لأن